وأما أعمال الجوارح فنطق الشهادتين كذلك لو زال نطق الشهادتين بأن نطق ما يضادها مختارا زال إيمانه بالكلية وحل الكفر والنفاق والعياذ بالله أو الكفر أو النفاق. وأما أعمال الجوارح الأخرى فهي قسمان الصلاة والزكاة والصوم والحج. من أهل العلم من يقول إذا زال شيء منها زال الإيمان بالكلية وجمهورهم على أن هذا النقص يزيل الكمال الواجب للإيمان ولا يزيل أصله. بعض الإخوة يناول ويتناول بالشمال، السنة أن يأخذ ويعطي باليمين. هل يصح للأخ نادر بكار أن يقدم العزاء لأهلي بوسطن؟ يصح لأهلي بوسطن وإيران وباكستان. هل يجوز تعزية الكافر؟ هو هنفضل كل مرة نقول يا أخواننا قضية الولاء والبراء لازم تدرس إيجابا وسلبا؟ يعني إيجابا وسلبا يعني يعرف إيه اللي من ولاء وإيه اللي من البراء وإيه اللي مش منهم علشان الناس ما تقعدش تتكلم كلام فاسد وخلاص. هو احنا مش كان سبق برضو مسألة التعزية في البابا شنو ده؟ والقضية بتاعت التعزية دي ليست مرتبطة بالحب أو البغض وإنما هي من المعاملة. ومثل هذه المناسبات ليست مناسبات دينية حتى نهنئ أو نعزي مثلا في شيء يترتب عليه إقرار بباطل. لكن مات لهم ميت ولو كانوا حتى حربيين، لكن المعاهد أولى بذلك. لكن يمكن تأليف قلوب البعض بذلك. على أي الأحوال يعني مثل هذه الأمور لا لغة ولا شرعا من الولاء والبراء، وحكما لا نهي عن ذلك، ونص أهل العلم على تعزية الكفار وإن كانوا أهل ذمة أو كانوا معاهدين أو حتى كانوا غير ذلك، مع أن دولة رئيس الجمهورية ودولة جمهورية مصر العربية التي رأسها الدكتور مرسي ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع أمريكا على ما تفعله أمريكا في العالم. والارتباط بهذا معناه أن من يأتي منهم بتأشيرة الدخول من وزارة الخارجية المصرية وكذلك من يذهب منا إليهم فهو في عهد وأمان. والمفروض أنه ليس بين بلدنا وبينهم حالة حرب في الوقت الحاضر. هم يفعلون ذلك مع يعني بلاد أخرى وهذا أمر وارد وممكن. أعني أن يكون الكافر حربيا من جهة ومعاهدا من جهة، ومن كان معه في حالة حرب حل منه ما لا يحل ممن كان معه في حالة عهد. فحل من المشركين في عند أبي بصير ومن معه ما لم يحل للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان إيه في صلح الحديبية. وبالتالي فهذه المسألة مسألة أخرى أيضا، ولا يحل لمن دخل بلادهم بعهد أن يعني يستحل منهم ما يستحله من نزلوا بلده محتلين. معنا أخوانا؟ مين شرفك المسلم؟ إن شاء الله ما يطلعش مسلم. أنا الموضوع ده احنا بنتكلم دلوقتي على الموقف عموما. الموقف ده هل ده من الولاء والبراء؟ دعوكم السياسة بقى، انتوا ركوش دعوا بيها. اللي بيتكلم موقف السياسي ده الحرية والعدالة عمل والحكومة عملت والبناء والتنمية عمل. ايش بقى انا نادر بكار يعني احنا مالنا بقى؟ بالتأكيد ان ده هناك محاولات لتشويه صورة يعني حزب النور يعني بطريقة فجة من الكثيرين ممن ينتمون إلى العمل الإسلامي. يحاولون أن يظهروا هؤلاء السلفيين أنهم الفزاعة اللي كان بيعملوا حسني مبارك على الإسلاميين ككل بيتعامل برضو بنفس الطريق. المهم إن الأمر ده زي ما تمت التعزية في شنودة قبل ذلك، ومن خلال الكلام ده بنعرف بنقول إن إحنا لما بنهنيش بالأعياد الدينية وفي مناسبات أخرى بنقدم فيها تهاني وتعازي، اللي هي المناسبات الاجتماعية من زواج ونجاح وموت مثلا عزي فيه، يظهر لنا أن الناس بتبدأ تعرف إيه الفرق. لكن يعني يطعن في مثل هذه التصرفات من ليس يعني يحسن أن يتوقف عن موالاة، يعني من لا يستحق الموالاة بل تحرم موالاته. أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل منه ذلك ولم يحصل منه نهي، ولا أعلم نصا في ذلك، ولكن نصوص أهل العلم في عموم التعزية والكلام على تعزية الكفار موجودة في كتاب أحكام أهل الذمة، ونصوصهم عموما في جواز تعزية الكافر، ولا يلزم في الأفعال التي أصلها الإباحة أن يأتي نص مباشر في ذلك. اللي عايز يقول إن ده حرام وموالاة هو اللي يجيب ليه الدليل، لكن ده لا لغة ولا شرعا. واحد بيعزي واحد بيقول له البقاء لله، لكن لا يعزيه بما يدل على الرضا بملته، أو غفر الله لميتك ورحمه، زي ما قال البعض ذلك في البابا يوحنا بولس اللي مات، أنه كان رجل عمل لأجل نصرة دينه وأنزل الله له المثوبة والرحمة، مش حصل وسكتم ولا عملوا إيه؟ لا كانوا فرحانين. مسألة بقى دول معاهدين ولا مش معاهدين، ده بيختلف من حال لحال. هو دلوقتي في تربة الدولة بالدولة المصرية معاهدات دبلوماسية أو أعراف دبلوماسية، وبالنسبة للي بيروحوا هناك واللي بيجوا هنا كذلك. الدولة دي عملت مع دولة إسلامية تانية حالة حرب، يبقى ده اللي هيروح هناك يبقى في حاله، يبقى اللي موجود هناك يبقى في حاله حرب، واللي بينزل بلاد المسلمين محاربا للمسلمين يبقى في حاله حرب. زي ما قلت لكم ابو بصير كان مع المشركين في حاله ايه؟ حاله حرب، وذلك استحل منهم. ولما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الرسول سلم الاثنين الاسرى المسلمين لمين؟ للمشركين. وقوف النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهودي شبيهة بذلك. هل يكتفى في الإلزام بالتوحيد بنصب الأدلة أم لابد من بعث الرسل لينذروه؟ ده الخلاف، ده خلاف أصلي عقدي بين أهل السنة وبين المعتزلة. فالمعتزلة يقولون حجة العقلية كافية، وعندهم التحسين والتقبيح العقليين مبني على هذه المسألة، وأهل السنة عندهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونصب الأدلة هي من تمام الحجة. مبنى الخلاف في أهل الفترة على هذه المسألة، لأنه يقول الذي مات كافرا ومشركا رب ما أتاني لك من رسول، أو أتاه الرسول وهو أصم أو أحمق. هل من قال من العلماء أن الميثاق هو الفطرة هل يحتج بما نصب الله لهم من الأدلة على الربوبية بحقية الألوهية وإقامة الحجة عليهم؟ هو في الحقيقة هناك من يقول بأن الميثاق والفطرة زي ابن كثير وابن القيم وابن تيمية، ولكنهم لا ينكرون الحجة الرسالية. أقصد مش لا ينكرون، يعني لا يقولون بأن حجة الفطرة كافية دون الحجة الرسالية. امرأة حبلى في الشهر الرابع منذ 100 يوم تقريبا، وهي الآن مريضة في المستشفى، نصحها الأطباء بإجهاض الجنين لأنه سيموت بعد الشهور على قول الأطباء. يعلمون الغيب دون مثل هذا الكلام لا يلوز بلا شك. خلاص تم في الشهر الرابع ده تخلق الجنين تخلقا تاما. والآن فيه حركة حيوانية، حركة ليست مجرد نمو فقط. أنا أقول لا يلوز ذلك إلا إذا كان هناك خطر على حياتها مرجح، يعني يغلب على الظن أن تموت إذا لم يسقط الجنين. هل يلوز استخدام الصابون والغسل أثناء الغسل والوضوء؟ نعم، بشرط أن يمر الماء بعد ذلك صرفا. يقول هل فعلا الوفد الإيراني السياحي لدخول مصر وقف؟ لا ما وقفش ولا حاجة، ما وقفش ولا حاجة. ها؟ الثلاث نص ستة؟ ما هنرجع نفوا الكلام ده، رجع نفاه تاني زعزوع. متوفى له عمين وأخين من الأم وأولاد عم. السؤال ده جالي ومش كده هو، السؤال ده جالي ومش كده بنصه كده، جالي عمين وأخين من الأم. طيب على أي الأحوال مات عن عمين شقيقين وأخين من الأم وأولاد عم. الأخان من الأم لهما الثلث، بينهما نصفين، سدس وسدس، سواء ذكور وإناث. إذا كانوا أخين على الظاهر يبقى كل واحد منهم له السدس، والباقي للعمين بالتساوي، ولا شيء لأولاد العم، لولود العمين. عمين بالنص اللي باقي يعني. تلتين اللي فاضلين واحد يعني ده. تلت وتلت، تلت وتلت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.